وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. إن فلانا اشترى كلا والسلام من البكاكين بكلا والسلام من الناس. اللهم إني أشتريه لك من بكاكين الجنة إن ابن اشترى ثم أخذ قدر الثمن وتصدق به. ثم إن الكافرة تزوج امرأة جميلة فارعة بالجمال وبذل لها مهرا عظيما. فقال المؤمن اللهم إن فلانا تزوج فلانا وبذل لها من المال كذا. اللهم إني أطلب إليك بأمر ذلك المال من الحور العين. ثم تصدق به على الفقراء وأكل إلى أن نبي وما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجوار عنده فقرده ومنعه وكان يراعبه على وجهه إلى الكفر. فدخل ذلك الجنة ذلك الكافر النار. فبعد الإرقاد كان ذلك المؤمن وتحدث مع إخوانه في نعيم الجنة فأخبرهم أنه كان له صاحب في ذلك الناس بأمره في حراسه. وقال له مذوم أهل النار لنعلم ما صار إليه ونظر ما يصنع مصيره. وقال له لا حاجة لنا بك ولا معرفة لنا بك وأنت وشك تنظر فنور في النار. فرآه وتمنى به إلى أسعد شعره. وقص الله قصة آل سليلة فقد آل تراكيه إسرائيليات تعطى ولا يعول عليها. وصحيح الثالث وما أسعى عليه القرآن في سورة الفاتحة وقوله وعنده قاصرات الصالحين كأنهن غيب مسلول. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يعني في ذلك الناس يقول إن سلام من المصدقين لقراءة الأخرى من نزل من المصدقين من المصدقين فإذا منا وقنا تراب الله وأما فإنا لمدينون. قال هل أنتم مضطرعون أي مضطرعون ما فيه أن وراء مصرعا فاقتلع أي فاقتلعه وصاحبه المسلم من الجنة والنار فرآه في سواء الجحيم. قال الله إن كنت لتؤذي ولولا نصرة ربي لكنت من المصرعين. وقصة هذا الرجل الذي يسمعها السعادة تدل على مفاعلته قليل السوء لأن هذا الرجل من الجحيم حدث بالله وهو في الجنة. أما قرينه قرين السوء كاد أن يهلك له ويرسل له بالنار. كيف قال الله إن كنت لتؤذي ولولا نصرة ربي لكنت من المصرعين فإن أتى بالنار. إذا قال جل وعلا هذا أصحاب أعرابي كان يعرفونهم بسماهم قالوا ما أرى أنتم تنحتم وما كنتم تستجيعون. فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فاختلف في قائل هذا الحوت فظاهر القرآن أنه من بقية كلام أصحاب أعراب يوفقون رؤساء أهل النار ويقولون لهم أهؤلاء أقوى أباء المساكين الذين كنتم تلقون منهم في الدنيا وتستهزئون بهم وتضحكون منهم وتقولون الله أكبر من أن يعمل بهؤلاء والله لا يدخلهم الجنة ولا يدخلهم نعيما أبدا. هؤلاء أقوى أباء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتلقون منهم وتكرهون تعرفون النساء وينالهم الله برحمة. ماذا قال لهم الله؟ قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعلى هذا يقول أصحاب الأعراف قد وفقوا رؤساء الكفر والقادة لأنهم الذين أنفقوهم في الدنيا وجمعوهم وأنفقوا أباء المساكين الذين كانوا يفقهون منهم أحزهم الله تعالى كرامته ونفع عنهم الخوف والحسد والجنة غدا. قال بعض العلماء فهؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة هي من كلام الله

ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شابا كان غيره ألا يتخذ الدين هزوا ولعبا وألا يتخذ الدين لهوا ولعبا، فلا يسخر من الدين ولا يسخر من أهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئتهم، مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس وضمائرهم منطمسة، لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي وهم في الحالة التي يسخر منها، كما في أمثال العرب رمت بدائها وانسلت. الآن إذا رأيت رجلا يقنه مثل يقني له لحية بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة، إذا سافر وراءه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، كأنه في أعينهم سيف لا يفهم عن الدنيا ولا يستعين رفض الحضارة، مع أنه في الواقع أن الرجل المعفي قنا المستثنى بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل الآخذ بالسمت الكريم، لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى، فحلقها والزرار منها زرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوزة، يريد أن يتشبه بالأنثى، وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوزة الأنثى وضعفها. والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من ريقانه، وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها وأكثر الرجال نساء، ولحيته كفة معفاة هي في غاية الجمال والكمال. والذي فيجب على كل شاب وعلى كل مسلم ألا يتمسخر من الإسلام وألا يتخذ الإسلام لهوا ولعبا وألا يسخر من حملة الدين ولا من هيئات العلماء، وليعلم أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي الزمان. هذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله فيهم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وقال الله لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ قال: أوما تقرأ؟ قال: ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم، ومن الاقتداء بهم والاقتداء في سمتهم الكريم. لما غضب عليه أخوه وجده كف اللحية معفاها، فقال له: لا تخذ بلحيتي ولا برأسي. ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله هزوا ولعبا ولهوا ولعبا انتشر في أبطال الدنيا ولا سيما من الشباب الذين يتسمون باسم المسلمين، إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وهزئوا به، يظنون أن الكرة أنها رياضة خير من الصلاة. وإذا رأوا رجلا متسما بسمت الإسلام أو عليه سمت الإسلام أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي، هذا رجل لا يفهم، هذا لا يسعر الحضارة، ويتخذون العلماء وحملة الدين والنور السماوي وتعاليم الدين يسخرون منها ويضحكون ويستهزئون. فليحذروا من الاستهزاء بدين الله ومن اللغو ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك بعض المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت راحلته في غزوة تبوك هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري أين ذهبت راحلته، وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وهزئوا به. ونزل القرآن فيهم: ولئن سألتهم